يقول هل تغني الكتب في طلب العلم عن العلماء؟ لا ما تغني، من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. على كل حال من استغنى، يقول ما نصيحتكم، من استغنى بالكتب عن العلماء في طلبه للعلم الشرعي هذا لا شك أنه يعني قد سلك مسلكا لم يسلكه من حصل العلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإنما العلم يؤخذ من العلماء. يقال إن الزيات أحد القراء السبعة كان أبوه زياتا، ففتح المصحف وكانوا لا ينقطون المعجمات من الحروف، فقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، لأنهم لا ينقطونها فيقرأونها بحسب السياق يحفظونها، فصفعه أبوه صفعة شديدة وقال قم وخذ القرآن من أهله، لا تأخذ العلم من مصحفي، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. وأكثر الذين يتتبعون الصحف ويتبعون الكتب في الحقيقة لا يستفيدون علما راسخا نافعا. العلم يؤخذ من العلماء الربانيين ومزاحمتهم بالركب. وعليكم السلام ورحمة الله، اللهم صل وسلم عليه. يقول عند ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مصداقا لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل عند ذكر باقي الأنبياء نقول نفس الذكر أم نقول عليهم السلام؟ الأمر واسع، نقول عليهم الصلاة والسلام، عليهم السلام. ثم هنا سيدنا يعني تقال في خارج، لأن الواقع لأن الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر، لكن إذا قيلت على سبيل يعني المفاخرة أو أريد بالسيادة معنى الألوهية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا قال السيد هو الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. وإنما نتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تمام الاتباع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عنها؟ نعم، قالوا تحية المسجد من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب كصلاة الجنازة وقضاء الفائتة وسجود التلاوة، يعني أنها من ذوات الأسباب، لكن عند شروق الشمس يتأكد النهي، وعند غروبها كذلك، فالأولى ألا يفعل حتى تنتشر الشمس على المنازل وحتى تغرب الشمس، لأن هذين الوقتين يسجد المشركون للشمس، تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، ويتأكد النهي في هذا. ومن انتظر واقفا لا يشق عليه ذلك، ربما تكون دقائق قليلة. والرجاء الدعاء لإخوانكم المضطهدين محاربين في عقيدتهم وفي دينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يفرج كرب المكروبين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا شك أن من تمسك بالإسلام أنه يبتلى كما ابتلي الرسل وأتباعهم، فبقدر الاتباع يكون الابتلاء، والعاقبة للمتقين. الصبر ضياء مع حسن الظن بالله تبارك وتعالى. قال الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، هل هذا الفضل للنساء أيضا؟ نعم، ولكن المرأة التي يعني من سكان المدينة صلاتها في بيتها أفضل، أما التي لا منزل لها وهي زائرة فلا شك أن اغتنام يعني وجودها في المسجد النبوي خير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.